كلما دخل عليها المسجد وجد عندها رفقا. والعجيب في هذا الرزق انه يجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف ويجد فاكهة الصيف في فصل الشتاء. ما هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كلما اسم شرط غير جازم يفيد تكرار الجواب. كلما وجد الفعل كلما ما دخل مرة إلا ووجد الرزق عندها. ما عسل ربك وما كان ربك نسيا. فأسألك يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الرزق وأنا لا أجد أحدا يدخل عليك إلا أنا؟ من أين هذا الرزق يا مريم؟ فتقول مريم هو من عند الله. هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله. هذا هو اليقين كله والإيمان كله. يا ليت الأمة الإسلامية جمعاء تؤمن بأن الرزق من الله كما عملت مريم ابنة عمران. لكننا والأسايا والقلب ضعف إيماننا لدرجة أننا اعتبرنا كثرة النسل هي التي تجلب لنا الفقر، وعكفت الدولة بأجهزتها على تحديد نسل المسلمين وتحديد نسل المسلمين بالذات. لماذا المسلمون هم الذين يحددون نسلهم؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم هم الذين يقولون لا إله إلا الله، وهم لا يريدون أن يسمعوا لا إله إلا الله. لماذا المسلمون؟ لماذا ضعف الإيمان لدرجة أننا اعتقدنا أن الأولاد هم سبب الفقر؟ وفي القرآن الكريم آيتان كريمتان: إذا ما خلفتهما وأعملت النظر فيهما رأيت العجب العاجب. في سورة الأنعام يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا في سورة الأنعام قدم الآباء على الأبناء وقال نحن نرزقكم وإياهم، ولماذا في سورة الإسراء قدم الأبناء على الآباء وقال نحن نرزقهم وإياكم؟

كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. فهو معه كلمة وهو معه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. نتوحد العليم. ولذلك تعرف ان المدينة المنورة لم يكن فيها شرطي واحد، ما كانش فيها وزارة الداخلية خالص. ده حتى سيدنا ابو بكر اول ما مسك الخلافة قال له عمر تمسك انت وزارة العدل عشان تقضي بين الناس، قال له ماشي. قعد عمر بن الخطاب سنة كاملة ما فيش قضية عرضت عليه، فجاء كتب استقالة سيدنا ابو بكر وقال له عافيني بقى من المسألة دي. قال له انت ذهبت يا عمر؟ قال له ابدا. كيف اقضي بين قوم عرف كل منهم الحق لصاحبه؟ قال ده انا هعمل قاضي عليهم، هم دول عايزين قاضي، ده القاضي بتاعهم ربنا، عرفوا ربنا حلوا مشاكلهم. ولذلك سيدنا الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت عمل ايه؟ كان تاجر ماني فاتوره، تاجر احمد، راح يتغدى وقال للولد العامل خد بالك من محل عدا الناس. اتغدى ورجع عم قال لي عملت ايه يا ابني؟ بعت ايه واشتريت ايه؟ قال له اسكت يا امام، اللي انا بقى بعت بيعه وعايزك تديني المكافاه بقى. قال له خير. قال له انت عارف الثوب القماش اللي كان محروق في الوسط وما كانش حد راضي يشتريه؟ اهو دي الزبون ورحت هون. قال له شافه؟ قال له ما شافوش. شافوا ازاي ده؟ ولا شوف على الفريق؟ لا انا كده شفته، لا خليك الصلاه. قالوا ان ابو حنيفه بقى حلول. يا سلام يا سلام عليك يا راجل، انت قاعد مفتح. خد يا اخوان ربع جنيه دوت بقى روح اتغدى بيه. او خد الجنيه دوت بايه؟ شباب بقى واتغدى وهيص. تعرف ابو حنيفه قال له ايه؟ الواد بص لقى وش ابو حنيفه احمر كانه يقطر دما، وقال له اذهب واتني بالمشتري والا لانزلن بك فاقرا. هات اللي اشترك هو. خد بالك خد بالك وصلي على الحبيب اللي علمه. قال له روح دور على اللي اشترى. ليه؟ ده انا بحكي لك صوت ما كانش حد بيشتريه ابدا. طب اتفقني لما تقول له روح دور على المشتري. قال له روح دور على المشتري. بس ما جاب. ابو حميد قال له انت عارف انا بعت لك ليه؟ انت بصيت لي الثوب؟ قال له لا. قال له بص فيه. الراجل شرب الثوب القماش لقى فيه حرق في الوسط. قال له رايك تشتري؟ قال له لا. جزاك الله خيرا. ايه اللي خلاك تعمل كده يا ابو حنيفه؟ قال له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا راه. شوف النبي، شوف النبي بعد ما صلوا عليه يا رجال، شوف النبي وشوف عظمه الاسلام. من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. اللي يشتري شيء وما يكونش شافه يبقى له الخيار لا يرجعه لا ياخده اذا رآه. خلاص الرجل بص للولد اللي بعده وقال له انت اللي بحتهولي؟ قال له قال اسمع ابو حنيف. قال له نعم. قال له وحيث انك قد صدقتني فلا بد ان اصدقك. قال له خير. قال له ان الدراهم التي دفعتها لهذا الغلام ثمنا لهذا الثوب كلها سيوف لا يتعامل الناس به. شوف الناس، شوف النيات، مش هغسلي في الثوب انا اديت العمله كلها خرده. ما

ابتغاء مرضات الله. وقال في ذلك عمر: انقذته كلمة الله من عبودية الدنيا، وارجو ان تنجيه من عذاب النار يوم القيامة. هل عايزك توحد الاله القادر؟ قل لا اله الا الله. سبحان الله. صنائع المعروف في النبي بيقول ايه؟ صنائع المعروف تقي مسارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. كما مرة الحكاية دي بعد ما توحد الله. صنائع المعروف تقي مسارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. البر لا يضيع. ولذلك النبي قال لبعض اصحابه: ان فلانا قد حضرته الوفاة فاذهبوا ولقنوه الشهادة. وهو بالموت قال ثلاث كلمات: ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. الصحابة يحاولوا يفسروا هو بيقول ايه، مش عارفين. ده شغل كثرة بينه وبين ربنا، لان ساعة سكرات الموت بتبص تلاقي الارسال انتقل الى العالم الاخر، ما عادش بقى بيجيب من الدنيا، لا انكشفت الحدود بينه وبين عالم البرزخ. هو انت بتظن ان القبر عباره عن حته الحفره اللي بنعملها للميت دي؟ لا، ده القبر وراه عالم كبير اسمه عالم البرزخ، يعني لا ترى له نهايه. ده بس القبر ده بنساوي فيه الشوي في العظم واللحم عشان ما ينكلوش على العالم. ظاهرها الاحجار والتراب، وفي داخلها الحشرات والعذاب. ما ليه تنفكر ان القبر عبارة عن القلبين الصوت؟ وللأسف الشديد تروح تلاقي ناس تتبع القبر سلام لارض الله. والله كنت بزور بعض المقابر في احد البلاد، وبعدين لقيت مكتوب على القبر اللي معايا بيقراه لي: انت عارف كاتبين على القبر ايه؟ حاجه غريبه. يا ريت مثلا كاتبين توفي بتاريخ كذا وعليه رحمه الله، كاتبين كده: غريب الدار علي يا دار زمان الاتي وظلمني، مشيت سواح مساء وصباح ادور على راح مني. لا لا لا اكتب وعبد السرود يا ولاد. هو الميت كان فنان، هو مات هو بيعزف على الشلو. حتى المقابر، المقابر اللي هي دار البلا ودار المواعظة اللي النبي منع النساء من زيارتها عشان الفتن ما تتفرقش الى المقابر، وان لعن الله زائرات القبور. وقال لي: فاطمه بنت، انت جايه منين يا فاطمه؟ قالت له: كنت اعزي ال فلان. قال: الم تتبع الجنازه الى المقابر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: والذي نفس ابيك بيده لو انك ذهبت الى المقابر ما شممت ريح الجنه. يقول لي: من الكلام ده بقى؟ لسيدة فاطمة، لسيدة نساء أهل الجنة. لو رحت المقبرة مش هتشم ريحة الجنة. النهاردة بنعمل بالكلام ده. خميس الصغير، خميس الكبير، الأربعين، المعاد. أفكر زي اللي ماشي لقى صوان منصوب. إيه يا إخوانا الصوان ده؟ قالوا: ده 40 ميت. قال: يا خبر اسود، 40 ميت يوم واحد؟ قالوا له: لا، ده 40 يوم فصوا عليه. قال لهم: ولسه ما انت تمشي؟ يعني ما هو حاجه غريبه الحقيقه. 40 وليه ما كانش 50 ليه ما كانش 35 ثم تسأل ستك في ستة تقول لك اصل بقى الدنيا اللي ياكل فيه يقوم يحصل المناخير يوم الاربعين فاحنا بنحتفل باكل المناخير اهو عالم اللي ما بتشموش الله العظيم انا بستغرب انا ماليش معنى والله ماليش معنى 40 ده بتعمل مين اللي بدعوا ده اللي بدع على 40 قدماء المصريين خطوا خطرة او جماعة دول كانوا بعد ما يدفنوا الميت يحطوا جنبه استفتاح المحنط والكمثرى واللحمة المحنطة ويقولوا ان الروح بتطلع السماء بحسب 40 يوم ويوم 40 تنزل ايه للميت فلما تنزل تلاقي الاكل جاهز لما تنزل تلاقي الاكل ايه جاي تاكل بقى فاخدنا احنا العادة السيئة منهم وللاسف الشديد لا من ميت يموت الا يتعمل له خميس وخميس واربعين ومعاه وكل هذا يسأل عنه الميت امام الله اذا لم يوصي قبل موت انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي ولذلك اكتب وصيتك من دلوقتي قل لهم اذا انا مت فلا تشقوا علي جيبا ولا تلقنوا علي خدا ولا تدعوا بدعوى الجاهليه دفنوني في ثياب ابيض ليس بحرير وبعد ذلك اقصدوا في حفرات ما تعملوليش بها ايه قصرا دخل فيه واستراحه قدام التربه وتلفون وتلفزيون فوق دماغي ودخلوني خدت في القبر تلفون عشان لما انضرب ارغفوني يا ناس ابرأ من هذا كله انت عارف النبي قال ايه في اللي بتلقن على الميت قال ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما امسكت رمحا تحارب به الله تعالى وكأنما هدمت الكعبة بيديها يا رب يا رب طب النجابة ما هو بقى النساء عقلهم فاضي الميت مات ويمكن وهو حي كانت مورياها النجوم العصر يبهدلها يقول لها يمين تقول له شمال انا قلت على الزمن لا جرى والزمن عليه للامام سر تقول له للخلف ضر ولما يموت خلاص يا لباس الدخ النعناع يا هبعي يا زمني ما تريعوني اسكتا ما يشيلوه بطريق جمل ايه وفعلي بطريق وتيجي بقى النجابة يزود الطين دم تقعد بقى تقول له الدود يقول لي الدود ياكل الحواجب والعينين السود يا سلام ويقف الشاعر بقى يوم الاربعين يقول له لما لا تجيب وقد دعوت مرارا يكفيك صمتا اربعون نهارا الليل اقبل واستهى بنجومه ما بال نجمي في التراب فوارا يا سيدي اطلب له النقارة شوف النبي بيقول في النجابة بيقول تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين ملك يقودها وملك يسوقها فيقول لها ادخل النار ولوحي على اهل النار فما كنت فلوحين في الدنيا اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم.